الحمد لله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل، يعني أتى أهله لتسكن نفسه فكان سببا في غسلهم، واغتسل هو للجمعة والجنابة، ثم بكر أتى في أول وقت وابتكر أدرك الباكور أول الخطبة ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أحمد والأربعة وصححه كثير من أهل العلم، قالوا لا نعلم حديثا في الفضائل أكثر من هذا.